ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم هذه الأيام الطيبة المباركة، وجعل الله هذا العيد عيدا عاما على المسلمين بالخير واليمن والبركات. ونسأل الله عز وجل أن يغفر الذنوب التي تحبس الدعاء، ويغفر الذنوب التي تنزل البلاء. ونسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ثم بالمناسبة، فإن الأصل في هذه الأيام هو إظهار شعائر الإسلام. الأيام ديت لابد لك أن تجر شعيرة الإسلام من تكبير وتسبيح واستغفار. يبقى الأصل أن ترفع صوتك كما يرفع الحجيج بالتلبية. النهارده ربنا من علينا مكبرات الصوت، افتح مكبرات الصوت. طب ما هو بره مشغل مكبرات صوت على البدع والخرافات، فلما لا تظهر دينك؟ اظهر دينك، افتح مكبرات صوتك وكبر، لان غالب الناس لا يكبرون اصلا الا بصوت يعني منخفض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام يرفع صوته بالتلبيه ويكبر، حتى ان من العجيب ما وقع بان محمد بن سيرين ويكنى ابا بكر كما ذكر اصحاب السير، كان يدخل السوق في وقت يغفل الناس، يعني خش مثلا بين الظهر والعصر كده. طب دي ساعه الكل ساكت، ما فيش حد بيعمل حاجه. طيب ثم يكبر بصوت مرتفع ويسبح ويذكر الله عز وجل، وربما يكون في غير ايام الحج. فإذا الناس ينظرون إليه ويقولون له يا أبا بكر في مثل هذه الساعة، يعني هو ده وقته. فيرد عليه ما يقول: إن في ساعة الغفلة يحتاج الناس إلى تذكير. يعني الكلام ده، يعني أنت في ساعة الغفلة اللي الناس كلها غفلة، أنت تحتاج إلى تذكير، وعظ وإرشاد، حرق قلبه. حتى من عجيب ما وقع من أمر محمد بن سيرين هذا، وكنت ذكرت القصة من قبل، بأن هذا رجل حبس في دين فترة، وقعت له مشكلة فحبس في دين، فلما أراد أن يضعوه في الحبس إذا بالحاجب ينظر إليه ويبكي. فقال له محمد بن سيرين: ما الذي أبكاك؟ قال: إمام المسلمين يحبس. يعني استعظم الأمر، يعني يحبس. فتني سكت، فقال: عندي سؤال وأفتني. قال: قل. قال: إن أطعت، يعني إن لم أطع ولي الأمر أكون آثما. يعني بيقول له إيه ولي الأمر؟ جاء مثلا اللي هو الحاكم أو رئيس المحكمة، قال له احبس ده. فالتاني مش هين عليه يحبسه، لأنه هو يعلم من هو محمد بن سيرين أصلا، الزاهد العابد العلم المفرد، قل كيف ماشي. فقال: أطع ولي الأمر وإلا تأثم، وإن كنت أنا محمد بن سيرين. خلاص احبسني. ففتح له الباب ثم قال له: ادخل. ثم ترك الباب، مش عايز يقفل عليه، قال: أغلق الباب. فأغلق. ثم ناداه من خلف القضبان وقال له: يا إمام، عندي سؤال. قال: وما هو؟ قال: ما الذي أوقعك في هذا؟ قال: عيرت رجل بأمه منذ 40 سنة، حبس بذنب كما قال. قال: إنما تحبسنا ذنوبنا ومعاصينا. ونحن فعلا تحبسنا ذنوبنا ومعاصينا. وجاء العيد في هذه الأيام ليفك أسرك. دائما أبدا يا أخوانا تنظر إلى الدين نظرة جميلة جدا، دين حلو بس يحتاج إلى رجال، كما قال بعض المستشرقين: آه لو كان لهذا الدين رجال. طب وإحنا إن شاء الله ما عندناش رجال؟ لا، ده إحنا عندنا رجال تمام، بس إحنا يقصد رجالا كما كان أبا بكر وعمر. الجيل الأول ده مش حتى جيل، عدة بدر 314 هم اللي في آخر الزمن اللي هيكونوا مع المهدي، هم اللي هيقاتلوا وهم اللي هيحرروا، وهم دول اللي هيوصلوا لآخر الزمان، حتى إن عيسى صلى الله عليه وسلم سينزل ثم يصلي خلف رجل منهم في صلاة الفجر، ويقال أنه سيصلي خلف محمد بن عبد الله اللي هو المهدي، فيقول له: تقدم. قال: لا، لا أتقدم عليك، إنما شريعة محمد هي خير الشرائع. خلاص ختمت الأمر، فيصلي خلفه نبي، يصلي خلف رجل من أمة محمد. وقال: ويكون معه عدة كعدة بدر 314، هم دول اللي هيقيموا الإسلام في آخر الزمن. فلما التاني النهارده يتكلم ويقول آه لو كان لهذا الدين رجال، يريد رجالا بحق، فكلنا رجال، ولكن في وقت المحن تظهر المعادن، طبيعي كده بتاع الناس. لذلك الجيل الأول ما استطاع أحد أن يصل إليه، ولا اللي جاء ولا اللي بعده. بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الفتنة، وارتد من ارتد من العرب، وكفر من كفر. أين الجيل الأول؟ أبو بكر وعمر وغيره وغيره وغيره، وكم من الصحابة؟ ما بقي الإسلام إلا في مكة والمدينة وفي بعض القرى الصغيرة، وارتدت العرب قاطبة، كل رجع للكفر تاني. لذلك قام أبو بكر رضي الله عنه وحمل الإسلام كما قال علماء السير، حمل الإسلام مجموعة منهم أبو بكر والإمام أحمد وآخر لا يحضرون، كل واحد منهم لي موقف. حتى من عجيب الأمر ما يحضرني أن الإمام أحمد دخل عليه الحسن بن عرفة، والكلام ده ذكروه في طبقات الحنابلة، ولا أدري كنت ذكرته من قبل ولا لا، ولكن ذكر. فلما دخل عليه بعد ضرب طويل وبعد المحنة، فدخل على الإمام أحمد فوجده يعني يصلي، ده الحسن بن عرفة ده راجل من جاء من التابعين يتعلم الحديث. فلما دخل واستتب الأمر قال له يا إمام ألا أسألك؟ قال أسأل. قال أكرم برجل رفع الله به الإسلام مثلك. كلمة جميلة جدا. فبكى الإمام أحمد وقال اسكت إنك لا تدري. قال حدثني عن المحنة. تم تقول أنت عملت إيه بالزبط؟ قال يا حسن ده بيحكي له أصلا. قال لما أخذوني وأرادوا أن يراودون على أن أتكلم في صفات الله وأن أتكلم في كلام الله عز وجل، ما كنت أدري كيف أصنع غير أني أقول آية من كتاب الله أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم توني به. قال فلما أدخلوني على المعتصم وإذا بي أرى السيف وأرى الصوت، يعني الجلاد موجود والسيف موجود، وهو يقول لي يا أحمد قل كوت قل كلمة ونحن نسير خلفك ونصنع لك وكذا وكذا وكذا. قال فلما نظرت إلى السيف وإلى الصوت قلت في نفسي إنك ميت ميت. انظر إلى التثبيت، الإنسان بيحتاج في وقت المحن يخلنا نظرات كده عبرات أي شيء يثبتك. قلت إن مت بالسيف سأموت، وإن مت بالصوت سأموت، ولكن سألقى الله عز وجل وأقف بين يديه وأقول حملوني على أن أقول في كلامك قولا فلم أقله فأنا بين يديك، إن شئت عذب وإن شئت عفو. ثم بكى فأعاد عليه الحسن بن عرفة كلام مرة أخرى وقال يا إمام ماذا صنعت؟ قال والله ما أرهبني إلا الصوت. الإمام حتى يا أخوانا كان ضعيف، كان نحيف وكان أصمر وكان طويل كده، لما تقرأ في سيرته كان ضعيف ونحيف. قال فما أرهبني إلا الصوت. قال ما هي إلا 20 صوتا ثم أغمي عليه فلم أرى شيئا. والله يا حسن بعد أن استفقت من أمري قمت فصليت الظهر واقفا. ده بعد خلاص ما بيقول لك ضربوه لما خلاص ما عادش فيه رمق، قام فصلى الظهر. لذلك ديننا عزيز ولكن يحتاج إلى رجال. أوعى تتنازل، لو تنزلت مرة انتهت، لن تقوم لك قائمة. انظر إلى البيت، بيتك، وخلي زوجتك تفعل معاك موقف يحتاج إلى شدة ولا صرامة. وإحنا بنقضي الزوجة مش تحامل، لا، لأن ده أقرب الناس دائما تزن عليه. واعلم أن هذا الأمر ربما يكون فيه مخالفة لله عز وجل. إذا تنازلت مرة لن تقوم لك قائمة. ليه؟ لأنك سكت مرة. ولكن إذا كنت حازما في أمر الله عز وجل ثبتك الله وأعانك وهابك الناس. طب نرضى أنت إن شاء الله بعون الرحمن غدا العيد، ومعنى كلمة عيد يعني من العون، فرحة وبهجة وعبادة جليلة طرقت علينا نحن معاشر المسلمين. إنما نتعبد لله بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهارده عندك يا جماعة الكفر عيد رأس السنة وعيد الحب وعيد مش عارف إيه وإيه، كل هذا باطل، لأن الأصل في العيد أنه عبادة، والعبادة لا تنبغي إلا لله ولا تكون إلا على شرع الله وعلى مراضي وبسنة نبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون المدينة وجد لهم يومان يلعبان فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا ده احنا اليومين دول بس نفك عن نفسنا شوية كده. قال قد أبدى لكم الله خير منهما. عيد الفطر بعد صيام وعبادة وقربة وضيق نفس وفكاك من النار، وعيد الأضحى عيد الذبح لمن إيه؟ لمن وفقه الله عز وجل إلى الصيام أو إلى حج بيت الله عز وجل، وعشية عرفة يفك الله عز وجل ما يشاء من عباده. طيب كل العبادات إيه؟ تحتاج إلى ضبط. كيف لك اسمع من. كيف لك أن تتعبد لله بهذه العبادة؟ من يفرحوش؟ لا يا عم افرح. من اللي قالك من تفرحش؟ افرح ولكن في حدود الشرع. لماذا؟ لأن المسلم مقيد، ركز معي، بحديدة محطوطة في رقبته كده، حلال حرام. إذا أطلق لك العنان ربما تهلك. كلوا واشربوا ولا إيه؟ ولا تسرفوا، ضبطة لك مع الأصل. في الأصل الأكل حلال، لكن إذا أكلت كثيرا فمن تلأت معدتك فأصابك التخمة يحاسبك الله عز وجل. لابد أن تكون منضبطا. لذلك حتى لا يمر معنا الوقت سريعا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع أشياء تعبدا لله. طب هو يوم العيد يفترق عن إيه؟ قال لك لا، ما هو اليوم ده يوم مش عادي، ده يوم عالمي عند المسلمين، لأنه فيه شعائر من شعائر الدين لابد أن تظهر، وحيمر معنا دلوقتي. فالعلماء قننوا بعض الأشياء، أنا وأنت والثالث والرابع لازم تحب السنة، تعرف أن النبي لما يشرب شوية مية على ثلاث مرات أو يفعل كذا أو يفعل كذا، ده أمر وإن كنت ما انتش فاهم منه شيء ولكن افعله لله، لأن غالب الأمور الشرعية ما فيهاش نص يا أخواني، ده أمر تعبدي. زي الحجر الأسود، واحد يبوس الحجر الأسود ليه؟ سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر. عمر قالها، أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. صح ولا لا؟ يبقى الأصل إن أنت تحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء إن من استحبابات العيد أشياء، الاغتسال. النهارده طبعا كل واحد فينا عنده مهنه، اللي نايم واللي كان في الغيط واللي كان هنا واللي كان ميكانيكي ولا ولا ولا، لابد لك اذا اقبلت على الناس ان تتدين بما تدين به النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ يغتسل للجمعه وللعيدين. طب والايام الثانيه؟ لا، ما الايام الثانيه بد لك ان تغتسل. اذا كنت حريصا على ان تنظف يعني جسدك فاحرص على ان تنظف قلبك اولا قبل ان تخرج. ده احنا يوم عيد يا اخوان، يعني جاري في وشي وانا مخصم بقالي سنه ومش شطف وتمام وحاطط عطر وراح اصلي، اين حق الجار؟ طب صله الرحم؟ ده نص جرات بينه وبينه. لا لا، كن حريصا على تنظيف الباطن قبل الظهر، لان اذا نظفت قلبك اطاعك كل شيء. لذلك قال العلماء كما قال ابن رشد، اجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاه العيدين. يبقى ده الاصل ان انت تغتسل. طيب انا ممكن اغتسل في اي وقت؟ قال لك اغتسل في اي وقت، بس في وقت اللي هو مستحب تغتسل فيه. ولذلك احنا هيبقى معانا حته وقفه هنا جميله جدا. ليه بقى؟ لانك اذا اردت ان تدخل على العباده فاغتسل للعباده قبل العباده بدقائق. صح ولا لا؟ ده اقرب شيء. طب واحد النهارده عايز يغتسل بعد الفجر، من فجر اليوم، فجر يوم العيد. طب لو عايز يغتسل قبل الصلاه بدقائق، يغتسل قبل الصلاه بدقائق، وده افضل. طب ليه؟ لانك بعض الناس يا اخوان عنده بعض الروائح الكريهه في جسمه، ريحه عرق، ريحه اذيه، ودنه فيها شيء، جسمه فيه حاجه، فلو اغتسل وغير من رائحته ودخل كان هذا انفع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر في يوم جمعه وتطايت الرائحه، والصحابه كانش عندهم حاجه يلبسوها، لكن خش وصوف وحد من ديه ريحة الضأ كما صح عن البخاري، فقال نفسه لو اغتسلت من يومكم هذا، ما تغتسل من اليوم ده. ويلحق بالاغتسال بعض الرائحة الكريهة، كريحة الدخان وريحة مش عارف الكرات وهذه الأشياء، ليه؟ لا تؤذي. يبقى أنت تغتسل في الوقت قبل الصلاة، ثم تلبس أجمل ما لديك وتتزين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري قال عمر رضي الله عنه وجد حلة أو جبة من استبرك تباع في السوق، فأخذها للنبي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لو تزينت بها للوفود وللعيد والجمعة، أو كما قال. يعني الكلام ده يعني لازم يكون عندك جلابية نظيفة تلبسها. حتى الشيخ ابن عثيمين له كلام جميل جدا، قال ايه؟ ويستحب للرجل إذا دخل المحافل والمجامع وللصلاة ودخل على الناس أن يكون هيئته جميلة ورائحته طيبة. لا، قال لأن ذلك يعطي انطباعا للإسلام. شوف المسلم عزيز نظيف. ليه؟ هو ذات مسلم من دامه طيب. لذلك حبب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللأمة لبس البياض وكفنوا فيها موتاكم. اللبس يا أخوانا هو عنوان الشخص، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأنا أضرب لك مثلا، معلش الوقت هيطول شوية بس هحاول أخلص. يعني قال له ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عند جابر, ففي واحد كده دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده كده فوجده رص الهيئة وشكله كده متغير. قال اما عندك ماء؟ يعني عندك فلوس؟ قال نعم من كل المال اعطاني الله, عندي بقر وعندي جاموس. طب انت شكلك عامل ليه كده؟ فقال لا ان الله لا يرى لا يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. وانا اذكر قصه وقعت مع جابر وعبد الله كان يخدم جابر, ثم النبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال ماله يعني ايه شكله عامل لي كده؟ فجابر كان اعطاه ثياب, قال اما اعطيته شيئا يا جابر يلبسه؟ قال يا رسول اعطيته. فدعاه له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك لا تلبس؟ ضرب الله عنقه ما تلبس. فنظر اليه العبد وتبسم قال يا رسول الله ضرب الله عنقي في الاسلام او في سبيل الله؟ لقطها زي ما يقول دعوة نبي هتروح فين دي؟ قال ضرب الله عنقك. قال في سبيل الله يا رسول الله. قال في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول الراوي القصة ثم نودي للجهاد فخرج العبد فأصيب بالسهم فقتل في الموضع ده فركبت. يعني قصدك ايه؟ لابد ان يرى الله عز وجل اثر النعمة عليك. حتى ان بعض اهلين يقول لك لو معك جيني وعايز تتغدى وعايز شبشب هتشبش ليه؟ الناس ليه الظاهر يا ابني؟ لازم يكون شكلك جميل هندمك حلو. هو كذلك المسلم قلنا يبقى يستحب لك ان تغتسل يوم العيد وان تتطيب وان تلبس افضل ما لديك ثم ان تخالف بين الطريق. هتروح من طريق وهتجي من الاخر. وانت ماشي اظهر التكبير والتسبيح والاستغفار والتهليل والسلام على المسلمين. واذا قابلت احد الاخوه فقل له تقبل الله منا ومنك. اشتد على يده. اليوم لا ضغينة. اليوم لا حسد. اليوم لا كراهية. اليوم لا عزاء. ما فيش مقابل. ما فيش عزاء. كل هذا بدع. انما هو يوم فرح وسرور وغبطة وعطاء. طب انا هاكل امتى بالظبط؟ قال لك لا كل في اي وقت. لكن يستحب لمن كانت عنده اضحية ان يأكل من اضحيته. فصل لربك ايه؟ وانحر. صل الاول اول ما نبدأ به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا الصلاة. صلي. طب الخطبة. انت مخير. اما ان تجلس واما ان تنصرف. لكن الاصل الصلاة. طب حنصلي فين يا اخواننا؟ حنصلي ان شاء الله في الخلاء برا. طب ولما صلاة الخلاء؟ شرعت صلاة الخلاء كما قال العلماء تعبدا لله. واظهارا لشعائر المسلمين. طيب. واظهار القوة. طيب ايه تاني ها؟ وتعارف الناس بينهم بعضهم البعض. والتآلف والمحبة. كل هذا انما هو رباط بين العبد وبين صاحبه. وإن الله عز وجل ينظر إليه. ثم العباد كلها بين يدي الله عز وجل. هم على عرفات وانت هنا. هم بيصلوا وانت بتصلي. يبقى إذا انتهاء سنة الخلاء سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. طب والمسجد؟ لا الخلاء أولى. إلا إذا وقع أمر في المسجد هنا. ويستحب خروج النساء ولكن بالضوابط الشرعية. وإذا كانت هناك فتنة لا تخرج المرأة. قولا واحدا. ليه؟ لأن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها. وما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنهم يخلون ما كانش بيخرجوا. الأصل بيقول لك إيه؟ وزوات الخضور. عارف زوات الخضور يعني إيه؟ شفت الغرفة ديت؟ عملها خيمة داخل خيمة داخل خيمة. يعني قاعدة جوه خلاص محبوس لا تخرج. فكانوا يسمونها ذات الخضر. فكانوا بيطلعوها تشم هواء وتشهد دعوة الخير ودعوة المسلمين وتشوف الدنيا عاملة زي ما يقولوا. إذا كانت تخرج مش كانت تطلع متبرجة. لا وأنت حاكم على بيتك. المرأة تخرج تفلة. تخرج بثياب سابغة ولا تضع طيبا ولا تتعطر. دي المرأة. طب أنت عايز تخدها معك تصلي خدها إذا وجد إذا كان طريق آمن. كما قالت السيدة عائشة والله لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء وما صنعنا اليوم لمنعهن المساجد. طب ما هو اللي قال ايه لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال لك ايه لكن لما تغيرت الأمور وصارت هناك فتنة فضرء الفتنة أولى من السن. صح ولا لا؟ يبقى الأصل نشوف المسلم ربنا بيحافظ على عرضك ازاي. يبقى انت لازم تحافظ على عرضك. إذا كانت هناك مفسدة لا تخرج المرأة من بيتها. يبقى تخرج أولادك في ستر وأمان ثم تخرج أنت هكذا لتؤدي الصلاة ثم لك أن تستمع تصلي ثم بعد ذلك لك أن تستمع. إن شئت جلست وإن لم تشأ رجعت إلى بيتك إن شاء الله سالما غانما. طيب قلنا يا أخواننا أنت تدخل من أمر ثم تعود من إيه من الطريق الأخر. ويستحب لك جلب الصبيان لأن ابن عباس شاهد العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا في السن. واحنا لنا وقفه هنا يا اخوان. حاول تجيب ابنك معاك المسجد. علم ابنك الزين يقف في الصف، علم ابنك تربطه بالمسجد، ما تربطوش بالنادي والشارع. المسجد هو الأصل، هو الذي تربى فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربوا فيه الأبناء. أسامة بن زيد كان عمره كام؟ 14 سنة وقاد الجيش وكان فيهم أبو بكر وعمر، وكان عمره كام؟ 14 سنة. حتى أن بعض الناس تكلموا في إمرة أسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم تتكلمون في إمرة أسامة فإنكم تتكلمون في إمرة أبيه، والله إنه لخليق بالإمارة. شوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عزة، كان عندهم منع. حاول أن تربط أبنائك بالمسجد بدين الله عز وجل، مش شبه إحنا ملتزمين وأبنائنا في الشوارع. هذا لا ينبغي. المرأة مطالب منها أن تعلم البنت شرائع الإسلام، إنسان يضبط الأمور الشرعية وينضبط. كل عام وأنتم خير بخير، وتقبل الله منا ومنكم الصيام في هذا اليوم، ونتقبل ضحايانا. وما شرعت الأضحية إلا لجبر قلوب المسلمين. خدي حتى معاك، بمعنى إيه؟ لن ينال الله لحومها، كمل يا شيخ، ولكن يناله إيه؟ طب النهاردة ممكن تستوي معزة ب500 مع طول ب12000، يستوي. ايه المشكله في كده؟ هو انت هو قال لك اللحم ده، قال لك مفيش حاجه اسمها لحم. اذبح فصلي لربك وانحر، تاكلها تقسمها، اصنع ما شئت، ولكن اجبر قلوب الناس طيلة العام، ولا تحرم نفسك من الاجر. ولكل عباده يا اخوانا فيها مزيه، يعني انت عندك عيد الفطر شرعت فيه زكاه الفطر طعمه، طب وعندك عيد الاضحى برضه طعمه، لمين؟ اللحمه ب60 جنيه. طب 60 جنيه هجيبهم منين؟ إذن اغنيهم، وإن لم يتبقى لك شيء واحتسب الأجر، فإنها تأتي يوم القيامة بكل ما فيه. حتى أن من أغرب المواقف لما النبي صلى الله عليه وسلم ذبح شاة وقال لعائشة اهدي، فأهدتها كلها ثم أبقت الزراع. شوف المحبة، شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فهمان الموضوع منتهى. الزراع بس كتفي بتاعه كده. فقال عندك من الشاة شيء؟ مش هنكلوها؟ قالت نعم يا رسول الله، عندي الزراع. قال أما أخرجتي؟ قالت أخرجتها كلها وأبقيت لك الذراع. قال بل ذهبت كلها إلا الذراع. بس اللي احنا كناه هو ده اللي مش اللي محسوب علينا، أما ما خرج لله عز وجل فهو لله. فنسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأموالنا وصحتنا وقوتنا ما أحيانا على طاعته، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لمن قرأنا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في استماعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأحسن الله إليكم.